على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر يقول توصفنا مش حنصفة وكفينا الله الله يا رايحي من صفحة كام؟ 50. الشيخ ما كلمكش أو كتبك؟ يبقى اسأل أنت عنه. 31. أبيض. هم ترجعون كل من وراه. الله. احنا اتكلمنا في الدوران وهي قضية مشهورة لكل من فتح كتاب في اصول الفقه. خلصتيش؟ تخلصي امتى؟ قامت في مصر ثورة امتى؟ لما الثورة توصل لك مش عارف ايه. احنا والله ما بنحبش اللي يثير الاحن بين البلاد العربية، لكن يؤلمنا ان تدفع مليارات بعشرات المليارات للبحرين. ما ليس لديها مشكلة كمصر وللأردن، وليس لدي أي مشكلة ولبعض بلاد أخرى في أفريقيا، ولا يدفع لمصر شيء. أقول لك لا، أمريكا ما طلبتش إن احنا ما ونحن سندفع، ولكن بعد أن يتم اختيار الرئيس. هو الفقر والغنى له دخل من الرئيس؟ وبعدين يقول لك إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، بدد فيك شنله ليجمعك. فين ده؟ انتهى؟ صار خبرا يروى؟ إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، بدد فيك شمله ليجمعك. مع أن المسألة لا تحتاج إلى تبديد الشم، وإنما إلى قليل مما زاد في سعر البرميل 1/10 من 1%. أين الأخوة الإسلامية والهمم العربية؟ والله اللي في دمشق يجد من يؤازره في طهران، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. قصر نظر وسيندم ساعة. لا مندم. الدوران يعني يوجد الحكم أو الشيء الوصف عند وجود العلة وينتفي عند انتفائه، وهو ما يسمى بالطرد والعكس. شاهد من شواهد ايه؟ او مسلك من مسالك العلل تعرف به العلة، يعني الوصف الظاهر المنضبط المؤثر لأهم حاجة. انت رحت عملتي في المغرب ولا في تونس وجيتي ولا دي الأخت المغربية التي بينكما مصرية؟ شكل أخت مغربية كانت هنا عندنا في دار العلوم وراحت عملتها في المغرب. مش نالكو في نساء حديديات ومنهن اسمها ايه ليلى الطرابلس، عيلتها كويسة، عيلة محترمة الطرابلس دي، لكن نشأ فيها قوم. عارفين ليلى الطرابلس؟ مرات الراجل وزير الداخلية اللي كان ماسك تونس كده في ايده، فإذا بها تتبدد من أصابعه. وآخر مرة سوزان مبارك رأست ما يسمى بجمعية الهلال الأحمر، قالت أنا مش ليلى الطرابلسي، وقعدت تضحك. فلم يمضي إلا أسابيع وإذا بها ليلى رقم 2. أما عائشة فتطلب اللجوء إلى إسرائيل، عائشة القذافي، وتتخذ لها محاميا إسرائيليا ودافع عنها. كنا ننكر يعني أن صاحبنا له أصول، نديله الكارت له أصول يهودية، كنا بنقول الكلام ده يعني افتراء عليك. عفوا، أنت اللي بعته؟ طيب حلويات ماشي، ولو ان كفايه كده كل مركب التاكسي يديني بتاعه كده امدوها انا والسواق، يدي للسواق اولا وبعدين يدي الحقيقه. لكن جلبيه كمان وفي الجامع لا. الدوران في حتة من مش معاكم التي استوقفتني في الأسبوع الماضي، وأنا أعترف أنه لا، بس أنا معذور لأن الراجل صاحب الكتاب نفسه وعضد الدين الإيجي التبس عليه الأمر. يعني إيه؟ يعني إحنا بنتكلم في الموضوع ده كده في الطرق المؤدية إلى المطلوب، سواء كانت قوية أو ضعيفة في نظرهم. افتكروا، ثم بدأ يتحدث عن الطرق الضعيفة وقال إن فيه أظن 4 طرق ضعيفة، وبدأ منها بسقوط المدلول أو بطلان المدلول لبطلان دليله، ثم ناقش هذه القضية ودخل بعد هذا في مسألة ثانية وهي إيه؟ قياس الغائب على الشاهد. قياس الغائب على الشاهد، وتكلمنا عنه بما فيه الكفاية، وقلنا إنه له أشكال 4، وأنه يربط بين المقيس والمقيس عليه، أو إذا حبيت تقول الأصل والفرع بإيه بالعلة، لكن كيف عندهم هنا في علم الكلام 4 طرق: وحدة الحقيقة والماهية، وحدة الدليل، وحدة العلة، وحدة الشرط. ثم مدام ده قياس وفي أصل وفرع يبقى في علة، يعني وصف مشترك بين المقيس والمقيس عليه، أو بين الفرع والأصل، فكيف نكتشفه؟ وهو الموضوع المعروف في أصول الفقه بمسالك العلة. فذكر لذلك أيضا طرقا 4، لكن دي داخلة في إيه؟ في نمرة 2 من الطرق الأصلية الضعيفة المؤدية للمطلوب. واضح الكلام ولا عيب؟

فارقة. الله إزاي بقى؟ توجد في الأصل الذي يقول به الخصم ولا توجد في الفرع الذي يقاس عليه. يبقى هو جاب الحالة السلبية. بس احنا كل ده هنشرحه ان شاء الله. انا قدمت الكلام شوية وارجع تاني. قال الامام الرازي: وهي اي الالزامات من انواع القياس بالحقيقة. هي قياس بس قياس على ما فعله الخصم، ما اتخذه اصلا او علة لحكم وفاته ان ذلك إذا لم يتحقق في حالة أخرى فيجب أن يأخذ حكما آخر. حكاية علة فارقة دي هنشوف. ولا توجد في الذي يقاس عليه. قال الإمام الرازي: وهي الإلزامات من أنواع القياس بالحقيقة، فتارة تكون اللي هو الحالة الإيجابية والحالة السلبية. ولما نجي هناك أنا هقول لكم إن من مما هو موجود في النص ما يؤكد إن ثالث هذا يعني ثالث الطرق الضعيفة، وليس كما قال ثالث الأمور التي تثبت بها العلة المشتركة. أنت معايا؟ الناس فهم الكلام ولا أعيد؟ عندنا حاجتين. حاجة اسمها مسالك العلة، يعني كيف نثبت أن ده هو الوصف المسبب للحكم. وعندنا حاجة اسمها طرق لإثبات الأفكار في علم الكلام، أدلة. الأدلة دي منها القوي منها الضعيف، ومن ضمن الأدلة الضعيفة حاجة اسمها بطلان المدلول وبطلان دليل، وتكلمنا كتير. وبعدين حاجة تانية اسمها قياس الغائب على الشاهد وهو احنا فيه دلوقتي، وحاجة رابعة اسمها الإلزامات، وحاجة أخيرة اسمها الدليل الناقلي. تقول الله دليل نقل ضعيف، والله نشوف. بس فهو واحد من الأربعة، أربعة الطرق الضعيفة، وليس ثالث المسالك التي تكتشف بها العلل أو الوصف المنوط به الحكم. إن حسب دي رتبها في دماغك ونرجع وهنجي لها. أنا هدي لك هنا ثلاث أدلة من النص على ما انتهى إليه. ويبدو أن الإمام الرازي في كتبه، يعني لأن دول كلهم جم بعد الرازي بكتير، يعني فالرازي يعني نبه على أن الإلزامات دي نوع قياس، لأن أنت بتعتبر الصنيع الخاص ده أصل حيث ناط الحكم بوصف، وانت عندك حالة تانية بقى، انت خصم آخر وعايز تناظرها بما فعل الخصم. انت بتقول الحكم ده صحيح عشان قام على هذا الوصف، والوصف مناسب له، يعني فعلا يسوغ التحريم او التحليل او الإيجاب او خلافه. طب ما رأيك فيما يشبهها تماما وفيها نفس الوصف؟ أو ما رأيك فيما قلت فيه نفس الحكم، حكمت بالحرمة أو العلم وليس في نفس الوصف؟ عليك أن فإما يقبل فيلزمه الرأي، وما يكون هذا لازما بينا فيلزمه التهمة، وإما ألا يكون فيبقى مناوشات كلامي. واضح الكلام؟ أقرأ بقى. الحمد لله على السلامة، أنت بتاع المناوشات. قلت لنا صفحة كام؟ 31؟ قلت لنا إيه؟ طب هي دي 31 اللي كنا فيها. 32 كمان؟ يبقى لازم بقى. طيب خلاص سيبنا بقى من الحركة والمتحركية والمتحرك، متحرك وحركة ومتحركية، وفي كلام زي كده جسم بيتحرك هو قدامنا وخلاص، يبقى جسم محرك المتحركية دي تفكرين. وبعدين قال ان من الحاجات اللي تبين لنا موضوع قياس الغائب على الشاهد، حاجة اسمها المقارن. الرابع، أنا نبهتكم على واحد واثنين وثلاثة واربعة كتبتها، واحد موجود في صفحة 28، لا 28 عند السطر الثالث من تحت، أحدها الطرد والعكس. هي دي الطرق التي تكتشف بها العلة، لأنه ما دام في قياس يبقى أول حاجة تخطر في البال العلة، أصل وفرع. واللي يعملهم أصل وفرع الوصف المؤثر الموجود في الأصل والذي نيط به الحكم، ما هو كده؟ لازم تعرفوا شوية أصول الفقه. فاضطراد ذلك يعني كلما وجد الوصف وجد الحكم، وغياب ذلك كلما غاب الوصف غاب الحكم. هذه الطرد والعكس. واللي بيقرأ أيضا، وقد نبهت على ذلك من قبل، حاجة في مناهج البحث الحديثة يعرف الكلام ده، وهما يسمونه الجمع بين طريقة الاتفاق والاختلاف. مش كده؟ في حاجة اسمها طريقة الاختلاف، وحاجة اسمها طريقة الاتفاق، وحاجة اسمها الجمع بينهما عند فرانسيس بيكون. قعدت تسألكم هو اسمه ايه؟ تقولوا روجر بيكون. لا، هو فرانسيس بيكون أظن، مش روجر بيكون ولا ايه؟ روح شوفها. فرانسيس ذاك الراجل زي أحمد نظيف كده، كان رئيس وزراء غير نظيف لكن كان مفكر كويس. بس وهو اللي يعني صاغ هذه الطرق، لما هي موجودة في الفقه الإسلامي، وده اللي قاله على النشار في كتابه مناهج البحث عند مفكر الإسلام بقيادة الشيخ مصطفى عبد الرازق. تخليك معنا على الخط. الشيخ كده كان يفزع فيك ويرميك بالورقة، بس هو شيخ متين، لما احنا غلابة هنا ده بتاع المناوشات، ده بتاع المناوشات في البلقان، ثم ده ناوش قليلا في طرابلس ودخلها فاتحا. ده بقى أمير من الطوارق، جبل لفافة هي، يعني بنتك المصرية دي تبقى سيدة الأولى إن شاء الله. شوف يا سيدي، فما دام في قياس غائب على شاهد يبقى فيه وصف مشترك أو علة، ظاهر منضبط مؤثر في الحكم. ولما يتوجد، يتوجد فين؟ الأول في الأصل، لكن لقيناه في حالة ثانية دي اسمه يبقى الفرع، والمشترك ده هو اللي اسمه علة. يبقى عايزين نعرف كيف نعرف العلل. أول حاجة السطر الثالث من تحت صفحة 28، اكتب أشهرها أمور ثلاثة، وبعدها كلمة أحدها واحد، تكتب فوقها واحد وعلى هامش قصادها واحد داخل دائرة. أحدها الطرد والعكس. عرفت الطرد والعكس؟ يفسر بالجمع والمنع يا سيدنا. ماشي العبرة بالفهم، وهو المسمى بالدوران وجودا وعدم، الحكم يدور مع التي يدور، عبارة المشهورة. أي كلما وجد ذلك المشترك للطرب وجد الحكم، وكلما عدم عدم. كلام ما يخرش مية ولا فضول فيه. صح يا بتاع اللغة العربية، لما امتحنوني في لندن فالرجل سأل سؤال لم يخطر على بالي وقال لي ايه رأيك في الأسلوب ده؟ أنا كنت بشتغل على نص نصير الدين التوسي اسمه تجريد الاعتقاد، كله عبارات بالشكل ده كأنه قواعد. أنا ما جاش في بالي يعني نسألني سؤال بلاغي أو نصي يعني بالشكل ده. وراجل خواجة كان أستاذ اللغة العربية في كامبريدج، مات هلك، كان يعني بلوى من بلاوي الزمان، اسمه ايه افتكر بعد قليل، درس لبعض اخواننا كتير هنا في مصر. احدها الطرد والعكس، وهو المسمى بالدوران وجودا وعدما، اي كلما كذا كذا. وبعدين سيب 29 وتعالى لـ30، هتلاقي في السطر الرابع منها في اخر كلمه منه الثاني، تحط نمره 2 وعلى الهامش 2 في دائره، انهما اي ايه اي المدار والدائر متلازمان. طب وما اللي فاتت برضه كان الدائر والمدور عليه متلازمان، بس هناك التلازم في الوجود، كلما وجد وجد، كلما عدم عدم، هنا التلازم في العلم، خد بالك قد شرحنا ذلك ما نرجعلوش والا مش هنخلص. تعال بقى لصفحة 31 اللي احنا فيها مش كده. الثالث الدوران اكتفوا نمرة 3 وعلى الهامش 3 جوه دايرة عشان تفتكر الثلاثة. وهو قال ان الطرق التي تكتشف بها العلل كام؟ فاكرين؟ قال 3 يبقى خلصوا. لكن الغريب ان هو نفسه التبس عليه الكلام وكاد يخطئ. ماشي اقرا من اول هنا لاخر ما وصلنا اليه، الثالث الدوران ولا قريناه؟ خلصنا الصفحه دي. طيب عشان خلصنا من حكايه حركه وجسم متحرك ويزعمون ان في حاجه اسمها المتحركيه، الكلام ده لازم تعرفه لأنه مهم في علم الكلام. الصفات يمكن الراجل ده هو الكلام الفارغ بتاعكم ده. التقسيم مهم، ما هو من ضمن الأقسام دي حاجة اسمها صفات الفعل، قديمة ولا حادثة؟ ومن ضمن التقسيمات دي حاجة اسمها الصفات النقلية أو الصفات الإيه بيسموه يعني لا دليل عقليا عليها، اسمها إيه؟ الخبرية. الخبرية اللي يعني اللي زي حضرتك كده متشبثين بيها. لما أقصد أن أنا أحيانا أتخذ واحد أتكلم عنه مثال بس فهو تزعل، بس فده مهم إن في صفة اسمها الصفة صفات المعاني، إن ربنا العليم والعلم بعلمه أكثر من مرة، يبقى في عليم وفي علم. وأظن أهل السنة بيسموهم أهل الإثبات، لهذا أنهم يثبتون الذات والصفة وليس مجرد حكم الصفة. حكم الصفة هو إيه؟ المتحركية دي،

ثلاثة في واحد وواحد وكده. احنا بنقول الكلام ده مش للهجوم، انما عشان نفهم ونعرف الحق من الباطل الارض ولا ايه. بس فعند اهل السنة ذات تقوم بها اول قواعد الصفات عند اهل السنة: كل كمال قائم بالله وكل نقص عليه محال. ودي الجامعة لكل باب الصفات. لكن عند الشاعرة المعتزلة هم ينفوا العلم أو الوجود أو الإرادة أو القدرة، لا، إنما يقول بذاته. زي ما ابن تيمية بيقول إنه يعني على حقيقته، الاستواء على حقيقته، اليد على حقيقتها. طب من دي مش مروي عن السلف؟ لم يقل أي من السلف هذا، بل ما قالوه عكس ذلك، وهو الكيف غير. مش دي كلمة سيدنا مالك وكلمة الإمام أحمد؟ الكيف غير معقول، يعني لازم ينفى. بس هذه لزوم الجمات. طبعا الراجل ما قالش كده في مذهبه، لكن يلزم على كلامه ده، خصوصا إذا أضفنا لأنه الجسم يدفع عن الجسمية. كلام يضر العوام، هو له معنى عنده، لكن لأن أنا واحد من الناس ما يعني لا بل أجله يعني. لكن كل إنسان يخطئ ويصيب إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم فقط. بس فالمتحركية دي هي الصفات المعنوية، هو عارفين صفات معاني وصفات معنوية وصفات فعل وصفات خبرية، وكما في سبع أو ست حاجات. اقرأ كتاب المدخل في تقسيم الصفات. فالشاهد أنه الطرق اللي تثبت بها العلة، أول واحد فيها اللي كتبناه هناك في صفحة معرفش كام الدوران، وبعدين قلنا العلم التلازم في العلم، وبعدين قلنا أولان كان إيه، نمرة واحد كان إيه، طرد العكس، وبعدين التلازم في العلم، وبعدين الدوران، وبعدين انتقلنا بعد كده، والرابع المقارن، وبعد كده ناقش ثم قال ان الاربعه دول كلهم داخل كلمه، الاربعه اللي فاتوا دول كلهم داخل كلمه القياس، قياس الغائب على الشاهد. لكن ثاني المسالك في ثاني المسالك في اكتشاف العله في صفحه 32 السبر والتقسيم. صح، أي سامي الأمور التي أشهر الطرق المثبتة العلة المشتركة السبر. إحنا قلنا القسمة تقول مضرب المثل بالخمرة، يا ترى هي عشان سائلة ولا غالية ولا مش عارف إيه، ولا بتفتح للنفس ولا مش، ولا لأنها تغيب العقل. أدي حاصر الصفات أو تقسيم الشيء المحكوم عليه، واللي هم بيسموها طريقة البواقي، تحذف كل حاجة لغاية ما توصل لوحدة هي بس المؤثرة. وعشان كده جبنا سيرة فرانسيس بيكون ده. ربنا ما مر إليه لكونه إيه؟ للوجود فقط، ولا يشاركنا إلا في وصف الوجود، لكن هو يخالفنا في ذاته، في صفاته، وفي أفعاله. ف

لأن نفس الأمراء العلويين عملوا معاملة قاسية جدا حتى في قبورهم في اسكندرية. الكلام ده موجود في مذكرات، محدش بيقرا سياسة تقول مش عارف فيه هجرة العقول. أما نلزمكم أيها الأزهريون إلزامات 37 لغة عند القديانيين يخاطبون بها العالم. وهنا عشان ندور على واحد بيعرف إنجليزي ولا فرنسي ولا أشهر اللغات يقول أنا سمعت عبد العزيز كامل، عارفينه؟ اقرأ له مذكرات نشرت، شفتها؟ دور عليها، ده من أذكياء مصر. سيبك من أنه أنا اشتغل شو مع عبد الناصر. يقول كان لدى النبي صلى الله عليه وسلم 14 مترجما، يعني الناس اللي عايزة تغير العالم مش تقول لي الحرية والعدالة وما عندكمش مركز أبحاث واحد. أوعد كل أنت طبعا تبع النور. والله أنا صعب علي امبارح لما كل الناس اتكلمت وعماد عبد الغفور ما اتكلمش، ولومت الراجل وخدته تحت وقدمته للصحفيين، قلت مع أن طبعا أنا صاحب الكل، يعني لا شيء، أنا لازم يكون لك موقف في السياسة، لكن يعني وجودي الآن مع شيخ الأزهر لازم يقول لك على مسافة واحدة من الجميع، كلام فاضي مش كده يا شيخ؟ في واحد على مسافة جميع من كل حاجة، مسافة واحدة، هو لازم يكون لك رأي موقف. إنما يعني كل من يجمعهم وصف الإسلام لازم لا نكرههم، نحبهم وننصحهم عند اللزوم. وليه هو يقول لي حاجة هو على مسافة واحدة من الجميع ولكن ينصح عشان كده بقول يعني حكاية مسافة واحدة دي كلمة دبلوماسية أكثر منها واقعية، لأنه مرة سيوالي ومرة سيخاصم ومرة سينصح ومرة سيقبل ومرة سيرفض، فهي موقف صعب. يعني أن يتسع صدرك لمحبة الأمة والإشفاق عليها دي سهلة، الواحد بيحب شيخه بس وفرقتهم بس وكتب شيخه بس فيه، ولكن ما يصحش يعني أن ننبذ بعض بهذا. أنا زعلت من الرجل الإسكندراني اللي قال الإخوان دول بيقولوا وما آتاكم حسن البنا فخذوه وما نهاكم عنه، هذا كلام كان هم بيحطوا المقر في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كويس، حتى لو كان صحيح مش كويس. أرغي، لكن أنا عجوز من عواجيز الفرح. عارف عواجيز الفرح في مصر منين هتعرف؟ راجل دمشقي ودي حاجات يعني مش سهلة، دول عارفينها. يقول لك تقعد كده وتقول والله العروسة حلوة جدا جدا، بس بص كده في عيب في رجلها، فدي عواجيز الفرح، يعني يعيبون أهل الكمال في شهيد. انت بقى يا سيدي بكرة تبقى ابن بلد. عرفت بقى العلة الفارقة ليه؟ ما كان المفروض يقول العلة الجامعة، إنما ما دام في علة بس فيه ما يفرق ما بالحكم مش موجب. عندما نقول قياس مع الفارق ألا يعود هذا على العلة بالنسبة؟ هو ده نفسه يعني يعود على يعني علة غير فاعلة. يعني المنع وجود العلة وتحققها في الفرع لكن يمنع من في وهم القائس المخطئ ظنها موجودة. يعني قد يمنع من تعدية العلة من الأصل إلى الفرع. يعني هي في الحياة بيبقى جزءها موجود جزء العلة موجود لكن لوجود فارق يحول مانع برغم التشابه الظاهري أو الجزئي ففي الحقيقة لم تتحقق كاملة لكن لم يلتفت إلى هذا. والمطلوب هو وجود مقتضي انتفاء المنع. وذلك ولا أكثر الفقه في الموانع دي لأن اكتشاف التشابه سهل لكن معرفة الفروق الدقيقة هو الصعب. كيف تكتشف أنه يعني أصدر هذا الحكم صلى الله عليه وسلم بوصفه قاضيا لكن لما قالت له أن أبا سفيان رجل بخيل ومش عارف إيه قال لها خذي منه بفتوى مش تاخدها على أنها تفهمني. ولما قال هؤلاء حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة يقتلون وقتل من الحارث والجهد قريبه في قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم تفهمني. فجاءت قتيلة لاسمي أخته مش عارف اسمي قتيلة وقالت الشعر المشهور باتت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تمزق ما كان ضرك تخاطب المصطفى صلى الله عليه وسلم لو منمت وربما من الفتى وهو المغيظ المحلق. قال لو بلغني هذا لما قتل. يبقى هو غير رأي ولا كان غلطان؟ لا لأنه حكم سياسي حكم باعتباره إمام مش باعتباره قاضي ولا مفتي. طب مين يفهم ده؟ عايز واحد عبقري زي القرافي. مش كله عند العرب صابون ولا عند الفقهاء صابون وإنما فيه ملكية دول فيهم عبقريانهم واحد مغربي وواحد مصري بس المغاربة عندهم من العباقرة كلهم ابن رشد هو كل شيء والشاطبي هو كل شيء. شوف يا سيدي الإلزامات ما هو بيقول لك أصل ده إلزام يعني مش رأي صحيح وعشان كده لعلة الفارق يعني لعلة ظنها علة ولكن توجد في الأصل الذي يقول به الخصم ولا توجد في الفرع مش مشتركة الذي يقاس عليه. قال الإمام الرازي وهي أي الإلزامات ده قبل دم يجو قبل الإي والشريف الجرة الإلزامات من أنواع القياس بالحقيقة هي قياس بس مش قياس على فعل الشارع ما هو أصل هناك يعني ورد حكمه في الشارع وفرع يعني نازلة جديدة لم يرد حكمها في الشارع وتنظر جدي وتشوف الوصف المشترك الظاهر المنضبط المؤثر. واضح يا فقهاء؟ حدش من كلية الشريعة ولا حتى بتوع ماليزيا هم بيفضلوا يروحوا كلية الشريعة. الامتحانات يا مولانا الامتحانات هذه الأيام الامتحانات الاختبارات هذه الأيام صحيح. لا أنا ما بس يعني كنت أحب وجود واحد من كل الشريعة يعرف الكلام ده أحسن مننا. فبيقول من أنواع القياس بالحقيقة فتارة تكون على صورة قياس الطرد اللي هو يعني العلة تبدو موجودة أما في الإثبات أهدك مثاله كقول الأشعرية الله عالم بالعلم يجزمون من المعتزل

لا في صفات معاني كمان وهي علم وإرادة وقدرة وحياة. الخامسة بنحط الحياة كده في الوسط للطلبة الصغيرين، وهنا فين نقول العلم والقدرة، العلم والقدرة والإرادة، وفي الجنب الثاني نقول السمع والبصر والكلام، والحياة في الوسط. ليه؟ لأن أساس الصفات كلها الحياة. لا يقوم العلم بجماد ولا سائر الكمالات، صح؟ فهو ده يقول عليه المصحح للصفة، يعني المسوغ لوصفه بعلم أو إرادة أو قدرة ما لم تكن في حياة، بس هو في ذاته وصفاته وأفعاله ليس كمثله شيء، هو عتن سدي. ماشي يا مشايخ، أنا بنضيع الوقت والله. قياس الطرد أما في الإثبات كقول الأشعرية الله عالم بالعلم. ليه؟ أنت سلمتوا بأنه مريد بحكم أن في إرادة أيا كان لها مكان ولا ملهاش، اتفاقنا بيننا وبينكم معاشر المعتزلة، إحنا يا أشعرية ومتردية وأنتوا يا معتزلة. وأما النفي كقولهم النظر لا يولد العلم. ليه؟ ما هو نظرية التولد اعتزالية ملهاش أساس عند أهل السنة، فهمني؟ يعني الأفعال غير المباشرة، إلا كل الأفعال بتاعت ربنا عندي، أنت فهمني؟ ابتداء. لكن هم عندهم الإنسان يحدث أفعاله وآثار أفعاله، يعني أفعاله غير المباشرة أو إنشئت المسمى بالإيه؟ بإيه؟ تمشي إن ما أنتش معايا أسكت أحسن. المتولد، الفعل المتولد، تعال عند العمود ده. فأنت لازم مادام سلمتم بأن تذكر العلم لا يحدث علما، كذلك النظر لا يحدث العلم. وما ليه اللي بيحدث العلم؟ ربنا. أنت تتهيأ النظر في العالم يهيئك للإدراك، لكن كل حاجة أرى القرآن وخصوصا العلم وقل رب زدني علما، كله من عنده يرى القرآن كله. يبقى هو الذي يكشف لك عندما تتهيأ وتتعلم في الأزهر، وبعدين تبص في أحوال العالم، ربنا يخلق في ذهنك أن محدثه واحد وحكيم وعليم وكده. إنما مش بالتولد بتاع المعتزلة، أنتوا فاهمين كلامي؟ بس في نظريات ثلاثة، في نظرية المعرفة الإسلامية أو الكلامية على الأقل قلناها زمان، نظرية للفلاسفة اللي هي الضرورة أو العلاقة الأوتوماتيكية بين النظر وبين المعرفة أو النتيجة، علاقة المقدمات بالنتائج، والتولد إن النتيجة دي متولدة عن وهي من فعل المفكر نفسه بس فعل غير مباشر، معايا؟ والنظرية الثالثة بتاع أهل السنة اللي هي اسمها، واحد يسمعني كده أنا مش سامع الآخر، العادة. والعادة يعني عادة الله في إحداث أفعاله أو في خلقه الأشياء، مش معناه أنه ما بيحصلش، لا، إحنا مسلمين بأن في عادة، ولذلك لو لم يكن في عادة لما كان في معجزة، ده لو لم نسلم بنظام في الدنيا لما كان هناك نبوة، لأن النبوة قائمة على هذا الخرق للعادة. فهمت العادة؟ يقول لك لا، أنتوا عايشين في عالم من الأوهام والخرافات والتوقعات التي لا نظام لها، لا أبدا، نحن نعيش في عالم منتظم قائم على عادته عز وجل في خلق أمور العباد وربطها بالأسباب، ولكن ليست هذه ملزمة له، وهو المؤثر بذاته في كل شيء وكمالاته عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا به، ده اجماع المسلمين. فاحنا مش نخرف. ولو لم نقل بالنظام لما كان هناك معجزة ولا كانت هناك نبوة. ويقولوا في العلم ان الاستثناء يؤكد القاعدة مش يخرقها، يؤكدها. ماشي يا مشايخ. وأما النسل كقولهم النظر لا يولد العلم، لازم تسلمون لبهذا، لأن انت قلتوا ان التذكر العلم لا يولد علم، ده مش معرفة جديدة. ما تقعد تذكر عشان بكرة الامتحان اللي أصف في امتحانات، الناس قاعدين هنا في الشمس يقروا بعشرات أو بمئات. المذاكرة دي مجرد إعادة لمعارف سابقة، إنما مش كشف المعرفة جديدة. خلاص مدام سلمتم أن التذكر لا يخلق العلم أو لا يولده، يبقى كذلك السبب الأولاني النظر لا يولد علما ما لم يعلمك هو. زدني علما. أظن نظرية أهل السنة أوفق بضمير المؤمن وربطه بالله عز وجل، وأيضا أوفق بالوحدة أو الوحدانية، وهو ده اللي هم بيعملوا تجارب هناك تحت جبال الألب هناك عند سويسرا وبتاع، عايزين يعرفوا إيه الأصل في كل حاجة. إحنا عندنا الحمد لله محلولة ولا إيه؟ كان قبل في عمليات ضخمة جدا لتقليد أول بادرة للخلق، عايزين. قياس الطرد في الإثبات تقول الله عالم، لازم تقولوا كده بعلم، لأن انت قلت هو مورد بإرادة. التذكر لا يفيد علم، يبقى النظر لا يفيد علم، مرة بالإيجاب ومرة بالسلب. وبعدين قياس العكس قول الأشعرية في خلق الأعمال، لو كان العبد قادرا على الإيجاد لكان قادرا على الإعادة، بل ربما الإعادة أهون من الإيجاد الأولان. وانت سلمتم ما يقدرش يعيد، الإعادة فعل الله، مش كده يا معتزلة؟ سلموا كمان على إن أفعاله في الدنيا بخلق الله وله فيها كسب، نعم، وده مناط المسؤولية. واضح يا مشايخ؟ ده يبقى عكس، ينتفي الشيء لانتفاء السبب أو العلة. لو كان العبد، شوف إذا كان العبد خالق الأفعال فلما لم تقولوا أيضا أنه قادر على الأفعال في الآخرة وهي الإعادة، أن يعيد أفعاله نفسها. المعيد لها هو الله عندكم، هو الباعث وهو المحاسب وإلى آخره. فكذلك نحن نكون في الدنيا وخالقها في الدنيا كالباري تعالى. ولما لم يكن قادرا على الإعادة اتفاقا، يعني لا عندنا ولا عندكم، يجوز للإنسان أن يخلق أفعال نفسه في الآخرة، لم يكن قادرا على الإيجاد عندنا أيضا واجب أن نسلمه بها. تنظير. وهو أي هذا النوع من الاستدلال القياسي، خذوا بالكم أهو مش مسلك من مسالك العلة، ده طريق من طرق الإثبات. وهو أي هذا النوع، يبقى أقول للراجل اللي اسمه أحمد إيه المعيد في مدرس المساعد في قسم الفلسفة صاحب الظن والقطع، أين أنت أحمد وجيه؟ أنت عارفه، قول له أنت. ضعيفه مش قطعي. وهو أي هذا النوع من الاستدلال القياسي المسمى بالإلزامات لا يفيد اليقين. ليه؟ هو أنت غرضك الوصول إلى الحق، ده أنت عايز تغلبه، ومعنى إن خصمك قال بيها يبقى كلامه يقيني. طب احنا في الفقه بنقول حكم الأصل منصوص من الشارع، ولما ندرك العلة المبيحة أو المحرمة نقيس عليه، يعني الأصل ثابت بنص الشارع فالفرع مثله، مسوغ جدا، لكن الأصل اللي أنت عايز تبني عليه رأي الواحد من الناس من خصومك جايز يكون مصيب أو مخطئ، وأنت عايز تقفشه بس زي الايه المصارعات. في مصارعات فكرية برضه، حتى في كتاب اسمه المصارعات أو مصارع المصارع، مطبوع وموجود، مصارع المصارع لنصير الدين الطوسي. والمصارع الأول هو مين؟ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، ألف كتابا اسمه مصارعة مصارع الفلاسفة، يعني مقاتلهم. فصاحبنا ألف ضده على طريق التهافت، التهافت والله أعلم، سماها مصارعة المصارعة، سميها ما تسميها، إنما الكتاب منشور ونشرته واحدة ست اختفت من الحياة المصرية، اسمها إيه اللي عملت التجسيد عند المسلمين قبل أنت ما تتولدي، الستين تلميذ النشار وفوقية حسين كلية البنات عين شمس، وبعدين راحت السعودية شوية، شوف ما اختفت، فين هي؟ ماتت ولا اتجوزت وانشغلت؟ مش عارف. انتوا بتقولوا ان هو غير قادر على الاعاده في الاخره، غير قادر على ايجاد افعال نفسه في الدنيا، ايش معنى؟ ايه الفرق يا؟ وهو اي هذا النوع من الاستدلال القياسي المسمى بالالزامات لا يفيد اليقين، لان حكم الاصل غير متيقن به، ده مجرد قول للخصم، مش كلام ربنا ولا كلامك انت، ده انت غرضك تقفيشه بس، واضح الكلمه؟ يعني انت تاخذه بقوله لكن لم تتحقق من صحه قوله، ولا اقمت عليه دليل لصحه او لبطلان، ده انت تترصد له وتريد الايقاع به فقط، لا يفيد اليقين، لان حكم الاصل غير متيقن، بل هو متفق عليه فيما بين المتخاصمين فحسب. انا كتبت لنفسي دي مجرد انه هو قال بها وانت بلو طيب انا ساوافقك مؤقتا، لكن ما قولك فيما يتوفر في نفس الشيء يتقول به، يا اما رايك الاصلاني غلط فهو احد امرين، يا يقبل الثاني يا يستغنى عن الحكم الاولاني، واضح؟ ليس له الا احد هذه، هيقولها لا يفيد اليقين لان حكم الاصل غير متيقن به، بل هو متفق عليه فيما بين المتخاصمين فحسب، بل كتبتنا على الهامش لنفسي، وغالبا ما يكون مقصوده جدليا ليس الوصول الى اليقين، ده هو عايز يغلبه خلاص. وعشان كده ورد النهي عن الجدل بالمعنى ده، يعني ليس الهدف هو الحق وانما الغلبه، وده الكلام اللي يقرا الامام الغزالي يعني يلاقي تحذير كثير منه. ولا يفيد الالزام ايضا، مش دايما، ما احنا قلنا حكمها هنا والله اذا ابل وقال ايوه ده رايي اللي انت بتقوله ده انا قبلت وهذا مذهب لي يؤخذ به، لان في الغالب تبقى مكفرات، او يبقى لازم لقوله لزوما بينا لما نص منه، يبقى اذا كان هو غبي بالدرجه لا يدركه يبقى هو مسؤول عن قوله الذي سوف يؤثر في الاخرين، بس في الحالتين دول، انما مجرد لازم بعيد من لوازم الكلام حرام عليه. ليه بقى عايش تكفر الرجل بلازم من لوازم قوله بعيد جدا لا يكاد يخطر في العقل، واضح الكلام؟ بل هو متفق عليه فيما بين المتخاصمين فقط أو فحسبه، ولا يفيد الإلزام أيضا بالخصم دائما، يعني لأن الخصم أحد أمرين، بين أن شوف بين منعي، المنع دي عبارة اصطلاحية،

نقعد خمسة وبعدين نروح للأزهر. المكتبة يا مولانا. المكتبة؟ اه نبعد عن القاعات دي. أيوة يا مشايخ، فإن صحت هذه الأصول التي اعتقدتها مشان فيه ساقتني إلى أن أحكم باستحالة اقتدار العادة دون الإيجاد، فهمين كلام المعتزل؟ فإن صحت ظهر الفرق يعني بين ما ادعيت وبين قولي، لأننا بقول في صفة جائزة وانت عديته أو قست عليه صفة واجبة فظهر الفرق، وإن فسدت منعت الحكم في الأصل. خلاص مش هقول إنه هو مريد بإرادة، هو مريد بذاته وعلم بذاته وقدر بذاته عشان يهرب من الإلزام. مش عارف أنتم فاهمين ولا لا. وإن فسدت منعت الحكم، شكل منعت الحكم في الأصل وجوزت اقتدار العبد على الإعادة أيضا. يعني هنا بقى التزم أو ينفي، يقول لا أنا لم أقول بأنه مريد بإرادة حتى لا تلزمني بأن العبد قادر على الفعل في الدنيا وقادر على الإعادة في الآخرة. واعلم، ده كلام جديد أنا عامل فاصل، واعلم أن عبد الإلزامات أهو هنا هي من طرق إثبات العلية سهو من المصنف. طب ما انت يا شريف يا جرجاني مش المصنف، انت اللي قلت في أول صفحة 32 أي ثالث الأمور التي هي أشهر الطرق في إثبات العلة المشتركة، لأن واجب الشارح أن يشرح مراد المؤلف ثم يعلق عليه. خذوا بالكم، ولذلك وصف كلام الإمام الرازي على الإشارات والتنبيهات إنه جرح لا شرح، لأنه باستمرار يغلط المؤلف. وأيضا كلام الآمدي على على على على الإشارات والتنبيهات جرح لا شرح، جرح للرازي في شرحه لا يترك له كلمة إلا يغلط فيها، بس إذا ما طبعش لسه عايز شغل شهر. يا ريت الشيخ الأزهر يديني أجازة شهر. سباتك يا أخي، بس سباتك مش سنة، كل سبعة أشهر يديني شهر. توسط عنده يا شيخ، والله ما عدت بذاكر ولا أرى القرآن حتى إلا نادرا، شاب قرناها وما شو صحة ولا وقت للعمل الكثير. واعلم أن عد الإلزامات من طرق إثبات العلية سهو. أنا كنت بشرح كلامه وغربه كده، لكن الحقيقة كده واضح، تبين مراده وبعدين تقول رأيك، مش تغلطه من الأول تبقى ما أنت الشارح، يبقى جرح لا شرح. واعلم أن عد الإلزامات من طرق إثبات العلية سهو من المصنف، لأنه قسم من القياس. إزاي يبقى قياس وتقول إنه طريقة لإثبات العلة؟ ده العلة ركن قياس، يبين القياس بالقياس، لا دي سكة ودي سكة زيها للوصول إلى المطلوب وليس لاكتشاف العلة. أيها السادة، لأنه قسم من القياس بلا شبهة كما تحققته. أيها القارئ شريف الجرجاني بيخطبك أنت دلوقتي، وهو معترف بذلك يعني الإيجي المسهى، وهو معترف بذلك حيث قال الإيجي نفسه وهو القياس. وأنا جبت لك ثلاث نصوص إنه هو مقصود به القياس وطرق طريق آخر من طرق الله. ثابت الطرق الضعيفة، ثالث الطرق الضعيفة، ورابعها هو جاي في آخر سطر هو الدليل النقلي. يبقى أول حاجة بطلان الدليل المدلول، ثاني حاجة قياس الشاهد على الغائب، ثالث حاجة الإلزامات، رابع حاجة الدليل النقلي عنده، وبعدين نشوف مع بعض. بيقول وعلم أنه من كده كما تحققته وهو معترف بذلك، يعني وهو أي الإيجي معترف بذلك السهوي حيث قال بعدها وهو القياس إلى آخره، وإنما وقع منه السهو يعني بيعتذر عنه أو ببين أنا سهوت أيضا بس سهوت بناء على قراءة سريعة، وإنما وقع منه هذا السهو بناء على أن الإمام الرازية قال في النهاية إن هذه بما أنا عارفة مش جيب تذكرة، تذكرة قلت واحد منكم يساعدني كما جاء في التذكرة، أنا مش عارف أقصد هناك تذكرة كتب كثيرة بهذا العنوان. هنا بقى النهاية اللي هي بتاع العقول إيه؟ الشيخ أظن هو الكتاب بتاع الشيخ مصطفى عمران ولا غيره، الشيخ عمران في المطالب العالية، لكن ده نهاية كتاب آخر للرازي، وهو ده اللي خدوا منه الشعر نهايته مش عارف أقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ظلال، نهاية العقول قال في النهاية اللي هو الرازي الطرق الضعيفة أربع أو أربعة، كان صحيح ولا أربع لكن أهم أربعة، لأن واحدها طريق والطريقة ظن مؤنسة ولا إيه؟ يقول لك لا السبيل هي المؤنسة والطريق مذكر، بس على جواز، إنما السبيل هي المؤنسة في القرآن، قل هذه هي سبيلي. الطرق الضعيفة يعني للاحتجاج مش لمسالك العلة أربعة، الأول قولهم ما لا دليل عليه يجب نفسه، إلا هي بطلان المدلول بطلان دليل، أنا كتبت عليها نمرة واحد يجب نفسه، وبين ضعفه عرفنا أن سكة ضعيفة. ثم قال الثاني القياس الذي من أنواعه رد الغائب على الشاهد، يعني هو القياس برض يبقى هو ذا التام وأنه القياس غائب على الشاهد، أو بالعكس يعني الغائب على الشاهد، اللي يمشي هنا يمشي هنا لأن الدليل واحد، وحدة الدليل وحدة الحقيقة وحدة الشرط وحدة العلة، تعمل شاهدا وغائبا أرضا وسماء عندهم كده، أو بالعكس يعني شاهد على غائب أو غائب على شاهد. والمقام المشكل فيه بيان كون الحكم في الأصل معللا بعلة موجودة في الفرع، وعشان كده أصابوا في بيان مسالك العلة وجاب أربع مسالك هناك صح؟ بعلة موجودة في الفرع شكل، ولهم في بيان ذلك طرق، في بيان ذلك اللي هو إيه؟ علية العل، تحديد العل، مسالك العل، كون الوصف علة أي كونه ظاهرا منضبطا مناسبا للحكم، ولهم في بيان ذلك طرق، الأول الطرد والعكس واستوفى مباحثة. ثم قال وهو ذا اللي مش عليه الرجل هنا بالضبط، ثم قال يعني كان مطابقا للنهاية. ثم قال الطريق الثاني في إثبات علة الأصل في الأقياس العقلية الصبر والتقسيم كما هنا وضعفه. ثم قال والثالث الإلزامات. أصل الرازي يختلف رأيه في كل كتاب عن آخر تقريبا، اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسوا بقى أن احنا تكلمنا في أول الطرق وهو البطلان الدليلي، انتقلنا إلى ثاني الطرق وهو قياس الغائب على الشاهد، ولأنه قياس تكلمنا عن العلة ومسالكها، تكلمنا في المسالك على أربع حاجات، إن أول حاجات هي أول حاجة هي الطرد والعكس ولا الدوران، وأن نتكلم التلازم في الوجود والتلازم في العلم، وآخرها المقارنة أربعة، وبعدين الثالث بقى ثالث الطرق الضعيفة، وإنما اللي المسوغ لسهوه أو اللي خلاه يسهو إن الإمام الرازي قال في كتابه نهاية العقول مطبوع أيضا مش كده أظن عندي نسخة هنا كذا ووجه عند الجماعات وعدها طريق من طرق العلل ركش في العلل. فالراجل معذور بس يعني هي غلطة وجل من لا يسهو. ثم قالت المثبات علة مقياستي العقلية السبر والتقسيم، يعني بعد حكاية دوران السبر والتقسيم التلازم في العلم ونوه الاقتران وضعفه. ثم قال والثالث الإلزامات وهي بالحقيقة من أنواع القياس، وأراد أن الإلزامات ثالث الطرق الأربعة الضعيفة لإثبات المطلوب وليس لإثبات العلة، التي اللي معنا من الأول فاهم، التي جعل رابعها اللي هو الإمام الرازي التمسك بالأدلة النقلية في المباحث العقلية التي يطلب بها إيه المطلوب والنتيجة. اكتب على الهامش أربعة الرابع الدليل النقلي. وهنا بقى يتكلم في المقصد السادس دليل النقلي. انت عارف ان الراسي مشهور بحكاية الايه الشكوك العشرة دي او الامور الموجبة للظن في اثبات الدليل النقلي لمطلوبه. فتوهم الموجود هذا الكلام انا ناقشته في كتاب المدخل، فليحوك في نفسه شيء يروح يقرأ كتاب المدخل. فتوهم المصنف أنه أراد وهم سهو فتوهم المصنف أنه أراد ثالث الطرق المثبت، لذلك جاب كلام مختلط ببعض يمشي كده ويمشي كده. فتوهم أنه أراد ثالث الطرق المثبتة لعلة المشترك، وإنما لا هو ثالث الطرق البتاع مثبتة المطلوب بالنتيجة. المقصد السادس في المقدمات أنواع المقدمات السبعة واللي هم كام؟ إيه؟ الأوليات. يكتب في سطر 2 من صفحة 36 أوليات، وسطر 2 من 37 هات من أول الأوليات. سيبك من صفحة الفات دي، اكتب صفحة دي حبيت اليقينيات. إيه هم اليقينات سبعة؟ هنا السطر الثاني من 37 الأوليات، والسطر الأخرانيين منها المشاهدات، وبينهما كده في أي حتة في الوسط اكتب اثنين ما قياساته معه أو ما قياساتها معها. في حاجة عندهم كده قضايا قياس لأن اثنين زوج ولا فرد، إذا عرفت أنه ينقسم متساويين يبقى زوج يبقى قياساتها معها في المخرض. فالأوليات وقياساتها معها والمشاهدات، وشرحت المشاهدات قبل كده إنها المحسوسات مش المرئيات، كل المحسوسات. ومنها كمان الوجدانيات، لما تيجي عند صفحة 38 اعرف ان هناك المشاهدات تكتب تحتها ألف بالحس الظاهر وبعدين الوجدانيات بالحس الباطن. تعالى هنا لأنسها أول سطر 36 يكتب المجربات، والسطور الثلاثة منها يكتب الحدسيات خمسة، والسطر الرابع من 40 يكتب ستة المتواترات، وأول سطر من 41 يكتب سبعة الوهميات. بس تعالى بقى يا سيدي في كلام في الوسط كده في 43 يكتب أمام السطور الأربعة الأخيرة الظنيات، مش هناك اليقينيات وعندنا في داخلها سبعة، هنا الظنيات يكتب تحتها في السطرين اللي موجودين وهم المسلمات، وتحتها المشهورات، وانت عارف انه خمسة، وفي السطر الثاني من 40 المقبولات، من بعد ثلاث سطور المقرونة بالقرائن والمش عارف ايه، هم حاجات اللي انت عارفها القياس البرهاني المركب من يقينيات. ايه يبقى يقابل القياس الظن والجدل صلى الله عليه وسلم. الله أكبر من الدنيا كمن وكتر، لو قلت وصفة لغش حن صفة وكفيها. الله الله يا رايح ما